الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا ما في الصوت. نسأل الله لنا ولكم العافية. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الأحباب الأخيار، وعدنا أن تكون لنا محاضرة بعنوان ولادة القلوب، وهذه هي أي الله كما كنت ربنا يهديهم أسود عبد الله بن عوض ربي ناديك ويتبوك صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن من أولادنا رفض المسلمين عن قلوبهم، بحيث أنك لو سألت أحدهم الآن كيف حال قلبك مع الله ما درى، ما درى إجابة لهذا السؤال كيف حال قلبك مع الله. إجابة هذا السؤال متحكمة على كل مسلم أن يراعي قلبه، أن يراعي قلبه. يقول ابن القيم: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وعند الذكر، وعند القبور. فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يعافك قلبا فإنه لا قلب لك. كثير منا ليس له قلب. كثيرا ما اقول للاخوان: تحسس قلب، تحسس صدرك لعله لا قلب لك. نسال الله ان يهبنا قلوبا مخبته تحبه وتوجل من اجله، كما ان اخطر ما في القلب ان تقع عليه العقوبه. وخطوره هذا انه قد تقع العقوبه على القلب فيعمى او يصاب، تقع العقوبه على القلب فيخلق منه او يمسخ كلبا او قردا او حمارا او خنزيرا، يمسخ قلب. وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب ممسوخ مخسور به وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب اعمى اصم ابكم وهو مفتون بثناء الجهال عليه، معجب بستر الله عليه وهو ملعون في السماوات. هذه خطورة القلب، انه ينبغي ان نتحدث قلوبنا بصلة دائمة، نتأملها، نعرف احوالها. كيف اصبح قلبك مخبئ، لين، طيب، منكسر، ولي، مقبل، مطيع؟ أن قلبك قاتل، صد، غليظ، بعيد، جافي، مجفف، مطرود من رحمة الله. أي القلبين قلبك يا عبد الله؟ نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهدوتين، يقول ابن القيم بعنوان فصل في طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال. عنوان خطير ده، فصل في طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال، موصل للاستقامة. هل نحن بحاجة إلى هذا الطريق؟ نعم يا شباب، نعم والله نحن بحاجة إلى طريق يوصل إلى الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون ولا يحزنون. فنحن بحاجة إلى هذا الطريق. يقول: وذلك بشيئين. الطريق يكمن في شيئين: واحد حفظ الخواطر، اثنين صدق التأهب للقاء الله. أولهما حفظ الخواطر، والخواطر مبتدأ الهموم والإرادات. فاذا حفظت الخاطر من ان يكون خاطر سوء في علمك بنظر الله اليك واطلعه على قلبك فانك حين ذاك يصبح قلبك طاهرا نظيفا. ان الشيطان يدخل القلب من ورود هذه الخواطر والارادات فيزرعها في القلب. قال الله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. وقال سبحانه وتعالى وعدهم هذه الوعود الامانيه من الشيطان في الخواص انها الخواص الرديئه التي نسميها في عصرنا احلام اليقظه. يسميها الشباب في عصرنا احلام اليقظه. هذه الاحلام اليقظه التي تخطر على بال كثير من الشباب ويعيش فيها واهمه مددا طويله خواص رديئه اذا شغل القلب بها تنجد. واذا تنجد القلب تمكن منه الشيطان. واذا تمكن منه الشيطان لم يتضح الذكر ولا غيره ان يؤثر في القلب. يحتاج القلب ان يطهر لكي يصل الى الله. فاول طريق قريب موصل للاستقامه حفظ الخواطر وذلك بشيئين. اولا ان تعلم ان الله مطلع على قلبك. فتستحي ان يرى فيه هذه الخواطر الرديئه. نمره اثنين لحفظ الخواطر شغل القلب بالخواطر الطيبه والاعمال الصالحه. الطريق الثاني المواصل او العنصر الثاني المواصل للاستقامه صدق التأهب للقاء الله. يقول ابن القيم وذلك بأن يتجه القلب بصدق إلى الله. في محاضرة في مكان آخر تأخرت قليلا قبلت عن نصف ساعة على الإخوة فجئت وإخوة جلوس كما أنتم ينتظرون. فقلت يا شباب وأنتم تنتظرون ماذا كنتم تصنعون؟ تعليم تعملوا إيه؟ ولي حاجة فقلت ألم يخطر ببال أحدكم وهو جالس ينتظر أنه قد يموت الآن؟ ما أظن ما أظن. هذا هو المفهوم أن يخطر ببالك بصفة دائمة مستمرة وملحة أنك ستموت متى؟ الآن فتكون مستعدا متى؟ الآن. لماذا؟ للقاء الله. متى؟ الآن. لو أن سألنا لو أن ملك الموت دخل الآن فتفحص الوجوه ثم عثر على من يريد فقبض روحه أنت أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت وانتقلت الآن إلى القبر. اي القبرين سيكون قبرك؟ روضة رياض الجنة قبر النار. نسأل الله ذلك الرجاء وحسن ظن بالله ولكن رجاء ينبغي ان يكون بعمل. اللهم اصلح قلوبنا. ينبغي ان يصاحب الرجاء عمل عمل. هذا هو الاستعداد صدق التأهب للقاء الله لقصر الامل الفرص طول الامل املك ان تعيش الى متى. القصه التي تسمعونها كثيرا ان رجلا قيل له صل بنا كمان يعني قال ان صليت بكم هذه الصلاه لا اصلي بكم غيرها. يقول انت صلي بنا المغرب قال له خلاص لو صليت بكم المغرب كنت اصلي بكم ايش؟ فقالوا نعوذ بالله من طول الامل او تظن انك ستصلي ليس ارجع فلا تصلي. وصلي فيه طويل الامل انت بتسالني انك تصلي ليس هذا طول الامل. نعوذ بالله من طول الامل. فصدق التأهب للقاء الله ان ينخلع القلب من هذه الدنيا فيعيش في دار الاخره. وهذا ما يسمى بولاده القلب ان يولد القلب ولاده حقيقيه كما ولد جسمك حقيقه وكما كانت بطن امك كتابا لك عن هذه الدار، فولدت منها واصبحت بارزا في هذه الدار، وكذلك النفس والطبع والهوى كتاب لقلبك عن دار الاخره، يجب ان يولد منها ويخرج ليعيش في الاخره. واضح؟ لا شوية. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لابد ان يولد قلبك كما ولد جسدك. جسدك ولد من بطن امك. ساعة كنت في بطن امك كان بطن امك حجاب لك من هذه الساعة من دار الدنيا. أليس الأمر كذلك؟ بلى. فولدت خرجت بارزا الى هذه الساعة. مطلوب نفس الشيء من القلب ان يولد قلبه فيخرج من الطبع والنفس والهوى، يخرج من هؤلاء الى الدنيا ليعيش في الاخره، ليعيش في الاخره. يقول شيخ الاسلام ان في الدنيا جنه، من لم يقولها لم يدخل جنه الاخره. هذه هي ان يولد قلبك من الدنيا فيدخل الجنه. دليله من الحديث الصحيح حديث ابو بكر وحنظله، لما قال ابو بكر لحنظله كيف اصبحت؟ قال نافق حنظله. قال ولما؟ قال نجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنه والنار فكان راي عين. خلاص القلب اتولد وعمل سباق شايف الجنة والنار ايه؟ بعينيه، شايفهم بعينيه، فكأن رأي عين. تلك ولادة القلوب، وقلب قد ولد وخرج الى فضاء العبودية وأنس بحب الله ومعرفة الله وحبه، وتخلص من مشيمة الطبع وظلمات النفس والهوى. لقلب ولد، فهو ان يرزقنا ولادة بقلوبنا. هذا القلب الذي ولد تخلص من نشيمة الصراع، تخلص من ظلمات النفس والهوى. كما كنت في بطن امك في ظلمات ثلاث، ربنا كده يخلقكم في بطون امهاتكم خلفا من بعد خلف في ظلمات ثلاث، كذلك ظلمات ثلاث، كذلك انت في قلبك قبل ان يولد في بطن الشهوات في ظلمات ثلاث، النفس والطبع والهوى. اولها النفس، وما ادراك ما النفس. النفس ايها الاخوان اعدى اعدائك نفسك التي بين جنبيك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ان يقولوا رب ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ولا يخطب خطبه الا قال فيها ونعوذ بالله من شرور انفسنا. صلى الله عليه وسلم كان يستحيث من شر نفسه صلى الله عليه وسلم. فنفسك كلها شر، يقول ربك ان النفس لأمارة بالسوء. قال أمارة ولم يقل آمرة. أمارة يعني كثيرة في الأرض، بصفة دائمة تأمرك. ولذلك ما تعلم الإخوة لا يفرقون بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان، بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان. يقول لك انا بقى بصلي والشيطان يوسوس لي، فأسأل عن الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تذهب الوسوسة. تستمر، لأنها ليست وسوسة وإنما هو حديث نفس. الشيطان موجود، كيف تفرق بينهما؟ الشيطان كل همه أن تعصي، أما نوع المعصية فهذا أمر لا شأن له منه. وحيد تعصي ربنا وخلاص، تعصي ربنا ازاي؟ تزني، تسرق، تكتب لها في الدخول، تنام عن الصلاة المصلية، وهكذا. أي معصية لكن النفس تصر على نوعية معينة من المعارضة. نفس حريص على نوع معين في جسدها. ولذلك انظر الى اول معصية وقعت على ظهر الارض. ما هي؟ قتل ابي قبيل ابي. النبي يحدث انا يقول فطوعت له نفسه قتل ابي فقتله. انظر الى لفظ طوعت. اي ان الامر كانه كان حبيب والناس تعمل ايه؟ تطوعه. زي ما تجيب مثلا فتحة حديث مستقيمة وعايز تطوعها مدورة على قد هذا المريض فالام تطوعها هكذا هكذا تفعل نفسها عشان كده اسمها امارة. ما ايه؟ امارة مش تعمل مرة لا طوعها. يعني كان امرا صعبا فلا زالت تعالجه حتى اطاعها. وفر فجعا في يدها بينا نلوزينه. اقول له ايه؟ لان بشرط يسقى قال لأقتلنك. قال انما يتقبل الله من المتقين. مش الكلام طيب؟ لان بشرط الي يدك لتقتلني لا انا بباسط يدي اليك لأقتلنك. وده كلام اجمل. اني اخاف الله رب العالمين. وده كلام اجمل في الدين اللي فات. في الاولانية اول ما قال له لا لانك قال له ايه؟ قال له طب تعلم مين انا ليه؟ اللي بيقبل ويروح مين؟ الله. سبحان الله العظيم. كانه خطر على بالي ان يقول له انت ليه انا لباس؟ انت لربنا. ولكن مالها ولا خاطر في بال الواد الهيئة. شفت ازاي؟ ما خطرتش البال خالص. لكن خاطرت في بال شيطان من شياطين عصرنا. انه وصل انه يقول ان ربنا مات. دي مش عارفينها دي؟ عارفينها. وعشان كده تقولوا يجي تقول الله لان وصل للفكر التي لم يتوصل اليها الشيطان. ما خدرش يقول الشيطان ان ربنا يموت. لكن ده قال شيء عزيز. نسال الله ان ينجينا من الفتن. شوف خطر في بالي الان انه ما قالوا لا اقتلنك. قالوا ايه؟ انما يتقبل الله للمتقين. لو ربنا قبل ما تقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال الاخر. هذه لما بقت تتعرف. الثاني ما قالت طب انا هموت ربنا. ما خطرتش ولا في بالي الشيطان. الشيطان قال انظرني الى يوم يبعثون. انا مش عايز اموت. لكن تخطر بباب الشيطان من اجل عصرنا. شيء عجيب جدا والله. في منتهى العجب. قمه العجب. المقصود انه اول جريمه وقعت على ظهر الارض كانت بسبب النفس. والشرك الذي وقع في الارض بعد التوحيد كان بسبب النفس. السامري لما على الحج ليعبده بنو اسرائيل. سيدنا موسى قال ما خطبك يا سامري؟ قال قبضت خطوطا من اجل الرسول فنبذتها وكذلك سولت بي نفسي. النفس اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. النفس عشان كده فضلت تحت اخونا الفاضل لما بقول لو متنا دلوقتي ووضعنا في القبر يبقى قبرك حفره من حفر النار ام روضه من رياض الجنات؟ يقول من الجنه. روضه رياض الجنات. كنت اقول له ده حسن ظني بالنفس. ده حسن ظني بالنفس. هو مين فيه يدخل الجنه؟ ما اظن. صلى على رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. الناس ايها الاخوه اخطر شيء عليك وقد اتفق التاركون الى الله. وهذا الكلام لابن القيم في كتاب في غزو الاسد. على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على ان النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول الى الرب، وانه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل اليه الا بعد اماتتها. نفسك الاماره بالسوء قاطعة بينك وبين ربك، ولا يمكن ان يوصل اليه، ان يصل القلب الى الله الا بعد اماتتها. ليش؟ اما ما دامت نفسك الاماره بالسوء حيه فلن تصل الى الله. ما زلت اسوق نفسي الى الله ما كتبت حتى انقادت اليه وهي مضحك. عالجت قيام ليل سنه ثم تمتعت به 20 سنة هكذا. اذا خطعت النفس وصلت انقلبت تلك المخاوف كلهن امان، وحينئذ يفصل السيف وتزول عوارض الطريق وتذهب مشقة العقبات، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي إليه، يفضي إلى المنازل والمناهي، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لرب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب، والله ذو الفضل العظيم. كيف نتخلص من انفسنا؟ جاء رجل الى ابي علي الثقاف فقال قطعت اليك مسافه جاي لك من اخر الدين. قال ليس هذا الامر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوه تبلغ المطلوب. فارق نفسك بخطوه تبلغ المطلوب. كيف نتخلص من انفسنا؟ اول خطوه للتخلص من النفس التبرؤ من الحول والقوه والاعتصام بالله تعالى، وذلك بعدم رؤية النفس. ان مصيبة اكثرنا انه يرى نفسه فلا يرى الا نفسه. تلك قضية في منتهى الخطورة، على التعب وعلى التعب، على الشباب المتلم وعلى طائر العيش، انه يرى نفسه. بنقول عندك العقلية كده يقول لك ده شايف نفسه، شريح نفسه، هو يرى نفسه. فإذا رأى نفسه حجبت عنه كل أحد. وإذا بلغ الشيطان منك هذه فإنه يطمئن إليك تماما، يعرف خلاص إن أنت مفيش منك فايدة إذا رآك ترى نفسك. وإنما يسخر لك بعض شياطين الشرك الذين يثبتون لك هذه الرؤية. يلاقي مجموعة من الناس حوالين يقول لك يا سلام ده انت احنا مش ناس زيك، هو انت شفت زي نفسك، هو في النهارده في العالم زيك زي ما بنقول ينفخ فيه. فان كرهت ذلك اشتغلوا في دم الاخرين، فلان ده وحش في كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. فاذا عابوا الكل لم يبق سليما الا انت، وهذا مدخل شيطاني اخر. فان لم يكن دخل عليك الشيطان ليصنع ذلك لك بنفسه، بان يوسوس لك فيذكرك حسناتك وينسيك سيئه. يقول لك انت من شهرين قمت الليل مره، ومن 6 شهور صمت لك 3 ايام، وانت حافظ القرآن، وانت عملت وسويت ورحت وجيت، وينسى سيئا. نعوذ بالله من شر هذا. فاذا راى الانسان نفسه واعتز بها وكله الله الى نفسه. واذا وكلك الله الى نفسك فانما يكلك الى ضعف وعوده وذنب وخطيئه، فتقع البلايا والرزايا. فإن لم يكن من الله توفيق للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده فيتخطى في بحار الظلمات. إذا كان شايف نفسه جرى نفسه ولكن المؤمن، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب، المؤمن لا يرى عنده شيئا ابدا. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احدكم الجنه عمل. قالوا: ولا انت؟ قال: ولا انا. هل راى نفسه؟ ابدا. قال: ولا انا. لما قال لسيدنا خديجه رضي الله عنها: اوالي شيطانك؟ قالت: اوالي شيطانك؟ قال: ابتلى بابن ادم خليله من الجن. قالت: حتى انت؟ قال: حتى انت. شوف الرد الايه اديه الخير ان الله. انت برضه شغلين بالكم. الله اعانني عليه. مش نفسه، وانما الله. عشان كده في الاولانيه لما قال: ولا انا، الا ان يتغمدني الله رحمه منه وفضله. عدم رؤيه الناس يدفع الى الاعتصام بالله. يدفع الى الاعتصام بالله. قال الله: واعتصموا بالله هو مولاه. اي اعتصموا بالله، فان اعتصمتم به تولاكم، فان تولاكم نصركم على اعدائكم واولها انفسكم. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. ينصرك. وقال الله: من يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم. عدم رؤية النفس يا شباب، تلك قضية القضايا. واصلا تندفع اليه وتتفاعل معه وتنتفع به. الا ترى كثير من الشباب حين يرى نفسه يصيبه الغرور والعجب والكبر والرضا عن النفس واحتقار الاخرين وزراؤهم وعدم الاعتراف بالفضل اهل الفضل وعدم الوفاء ورد الجميل ورؤية اخطاء الاخرين. يرى احدكم القزازة في عين اخيه ولا يرى الجزعة في عين اخيه. سببه رؤية شايف نفسه. نسأل الله ان يقينا شر نفوسنا. فاول طلقة تطلقها في مسدس العبودية على نفسك بألا تراها، بألا تراها، بألا ترى نفسك. وانما تكون كما قال ابن القيم منكسرا ذليلا لله كالإناء المرطوب الذي يداس بالاقدام ليس فيه منفعه ولا فائده ابدا، ليس فيه منفعه ولا فائده ابدا الا ان يتولى صانعه جمعه واعادته الى مكانه. ولذلك قالوا انه لا ينتفع بنعمة الله من العلم والايمان الا من عرف نفسه وعرف ربه. الا من عرف نفسه فوقف بها عند حدها فلم يتجاوز ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وانما عرف انه ليس به ولا منه ولا له ولا فيه خيرا منه. يعرف كذا ان هو من نفسه هو في خير ابدا اطلاقا ولا منه في شيء. فتكسيره نعمه نعم الله عليه لما يعرف ان هو ما فيش منه خير وانما منه الشر. لما ربنا يعطيه يستعظم نعم الله عليه. طب يا رب تديني على ايه؟ انا الزيت سينكسر ويتم لله. وهذا ينقلنا الى الطرقه الثانيه، الرصاصه الثانيه التي تطلقها على نفسك الاماره بالسوء. ذم النفس، ذم النفس، ان تذم نفسك. وهذا دأب السلف جميعا، وبه كانوا يعملون. ويتوجهون ويستفيدون ويستعدون. لو نظرت الى السلف ابتداء من الصحابه رضوان الله عليهم، عمر بن الخطاب وان كانت هذه تاتي بسلطه، خلي عبد الله بن مسعود حين يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعم. ومحمد بن وانجه حين يقول لو ان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس اليه. محمد بن وانجه هذا لو كنتم لا تعرفونه فهو من اسياد التابعين، كان رجلا حافظا موفقا عاملا. يا جعفر الصادق يقول اذا رايت من قلبي قساوه ذهبت الى محمد بن واسع فنظرت في وجهه نظره فزادني ذلك خشوعا اسبوعا. محمد بن واسع كان يخرج للجهاد في سبيل الله وكان عابدا وكان وجهه كانه وجه النكلة. كان يخرج للجهاد في سبيل الله وهذا هو الجمع الفريد عند السلف بين العبادة والعلم والاجتهاد والطاعة والجهاد في سبيل الله. جمع فريد انك تجد اليوم طالب العلم لا يقوى على عبادة الله، هو بس يطلب علم يذاكر ويتعلم وينام بالليل ما بيقومش بالليل لانه طالب علم عندوش عبادة. وهذا العكس بالعكس للأسف الشديد، طالب علم يعني مقعد كله وجسمه ضعيف هزيل لو لقيته كده توقعه تقتله. ها وهذا ليس دم السلف سبحان الله. شيخ الإمام البخاري كان اسمه ايه؟ السرماري. السرماري أحمد السرماري شيخ الإمام البخاري ما هو عنه الإمام البخاري صحيح. السرماري كان يقول الإمام البخاري ما رأيت في الإسلام مثل شجاعة أحمد السرماري. فسمعه حرسي شرط بره سمعه فدخل قال انت تقول انك لم تعرف في الاسلام اقوى ولا اشجع من احمد سرماري؟ قال انا لا اقول هذا، انا اقول ليس في الجاهليه ولا في الاسلام اشجع ولا اقوى من احمد سرماري. احمد سرماري ماذا في يوم كان دخل غزوه في حرب فقال والله لا اقاتل اليوم الا بطلب خيمه. عمود خيمة عمود تحكي مربع عمود تحوص خيمة يأبي فانشيس ينزعه ويقعد فيه. فلما وقف بين يدي العدو قال انت والله لا اقتلن به اليوم الف. هذا العمود فيقتل به يومها الفا فلما اتم الالف رفع الاخير فوق العمود. رجل لؤلؤ العادلي لؤلؤ العادلي كان عامل ايه لون العادلي لما سمع كان بعد صلاح الدين ان جماعه من الصليبيين لون العادلي هذا كان للاسف الشديد كان مولى كان عبد سمع ان مئات جندي من الفرنسيين جاءوا ليعبروا البحر ليهدموا الكعبه فقال ايدوني بمئة قيد فاخذ مئة قيد وخرج اليهم وحده وحده يعني الميت ثالث فيكتفهم ويربطهم في سبيل حصائر فيجرهم حتى يدخل بهم القائرة ثم يتولى العلماء قتله. انا اقول هذا مثال على ان العلماء والدعاء ورواة الحديث كانوا عبادا وكانوا مجاهدين في نفس الوقت جمعوا بين هذا هذه مثالية الاسلام هذه جمهورية الاسلام. ابن واسع جاء الى مالك بن دينار فقال يا ابا يحيى ان كنت من اهل الجنه فطوبى لك. فقال ينبغي لنا اذا ذكرنا الجنه ان نعدى نسال الله ان يرزقنا واياكم الجنه وان يجيرنا من النار. وقال محمد بن واسع اي ربي لم ارض لك نفسي طرفه عين قط لم أرض لك نفسي طرفة عين قط. هؤلاء الثلاث كان هذا حالهم مع أنفسهم. بعضهم يحكي عنه بعض تلاميذه فيقول جاءنا يوما في نعلين فارسين جزوا مقطع على مرحله. فنظرنا اليه وقلنا ما هذين النعلين من سحنا وقت السلف يا اخوان، كما نقول دائما فعلا اذا ذكر السلف افتضحنا كلنا. شوفوا مرهم جائتين يقولون ما هذين النعلين الثانيين. فقال والله انا لي 60 سنة على الارض، عملي لطلب الجنة لا يساوي احدى هذين النعلين. نسأل الله ان يهدي نفوسنا. شوف الانشغال به يقولون تغيب حذاء مقطع. فتذكر هناك في بلاد بالضبط، بلاد الرباح كان في خلاف بين الابل. فقال له من الذي سرق؟ كان سرق من خير. قالوا من الذي سرق؟ قال الذي سرق. قال انا اسالك عن الخيل. قال وانا اخبرك عن الخير. تعلق القلوب بالاخره ينسي الانسان نفسه فيذمها فيتخلى عنها لا يتذكرها اطلاقا. الثالث سوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس. وقد سبق ان ذكرت لكم قول هشام الدستوائي ننتقل اليوم الى قول رجل اخر وهو يونس بن عبيد، محدود من صغار التابعين، محدود من صغار التابعين. يونس بن عبيد في يوم عيد اضحى ذبح 20 بعيرا وقال لفلانه اذهب فاعطي فلان واعطي فلان واعطي فلان حتى ودعها جميعا. ثم قال والله بعد هذا ما اظن ان يتقبل الله مني شيئا واني لاخشى ان اكون من اهل النار. يونس بن عبيد يقول هذا واني لاخشى ان اكون من اهل النار. يعلق الذهبي في السير فيقول ومن لم يظن انه من اهل النار فهو مغرور امن لمكر الله، فهو مغرور يامن مكر الله. يونس بن عبيد هذا هو الذي قال جلس مرة مع حول بن عبد الله وكان تاجرين فقال كلاهما والله ما اعلم ان في مالي درهما حلالا. هذا من سوء ظن النفس. حول بن عبد الله وهذا الرجل يقول ما اعلم ان في مالي قال الذهبي والظن بهما انهما والله لا يعلمان في مالهما درهما حراما. قلت والله ولا درهم في شبهه ولا درهم في شبهه. تونس بن عبيد هذا من صدقه يا شباب كان عمله في بيع الحرير كالخزان يبيع الخزان. كان خزازا يبيع الخز. هذا الرجل في مرة جاءه مشتري في بلاد الفتية فقال له بكم هذا المطرف مطرف من خز يعني ثوب حرير؟ فقال له ب20 درهم. أذن المؤذن فطواه وركنه فانطلق إلى الصلاة. فصلى وجلس يذكر الله فسبقه غلام ففتح الدكان وباع مطرب الخز للافريقي بكم؟ ب40. فلما عاد يونس بن عبيد قال اين المطرب؟ قال اشتراه الافريقي. قال بكم؟ قال ب40. قال ويلك واخذ ال40 وانطلق يعدو خلف الرجل فقال تعال. قال ما باله؟ قال اشتريته بكم؟ قال ب40. قال هو ب20 خذ 20. قال انا رصيده انا اشتريته 40 وايه؟ اجيب 40. قال يا اخي لا تتعب نفسك اما ان تاخذ 20 او ترد علي مصرفي وتاخذ 40 هو 20. فقال من انت؟ قال انا رجل من المسلمين. قال بالله من انت؟ قال انا عبد الله. قال استحلفتك ان تقول ما اسمك الذي سمت امك؟ قال انا يونس بن عبيد. قال الله انت يونس بن عبيد، والله انا لنكون في نحر العدو فاذا ضاقت بنا السبل قلنا يا رب يونس بن عبيد فرج عنا. هذا داخل وشارك التجارة ينزل الاسلام صح ولا لا؟ ينزل في دم الله ينافق ويكذب ويسرق واو واو وينزل في دمه كان التزامه في حدود المسجد. اما في التجارة بعد ان تبقى تاجر لازم حرام. كما ذكرت لكم هذا الجمع الفريد للسلفين الصالحين يونس بن عبيد هذا يكون في ماله حرام ابدا والله. جاءت امراه مره في مصر خزر وقالت ان اهلي يبيعونك هذا بعشرين درهما فاعطاه لجاره بستين درهما فاعطاه لجاره قال هذا كم يساوي ان شريته؟ قال مئة. قال اذهبي ايتها الجاريه فاستاذني اهلك في ان اشتريه بمئة وعشرين. قالت ان اهلي امروني ان ابيعه بستين. قالت ان استاذنيهم في مئة وعشرين والا فلا. يونس بن عبيد كان يبيع مرة خزر وعنده جماعة من أصحابه فلما نشر المضرب لأن المضرب هو إيه؟ سوق حليب. لما نشر خالده عشان يتفرج نظر أحدهم فقال سبحان الله فالله وقال ألم يصح التسبيح إلا هنا ورفض أن يبيع لأن هذا الذي قال سبحان الله يستحسنه يجمله في عين المشتري. النهارده في ناس بتقع على ناس مخطوفه. قال له الم يصح التسبيح الى هنا ورواه وابى ان يبيع. يونس بن عبيد اقول ايه؟ قصته طويله تعامله هو والتعامل الواجب ان يكون اليوم في حضرتك منا نحن الملتزمين ان قدر الله في الشهر القادم ده في خطبه الجمعه نتكلم عن واجب الشاب المسلم هذا العصر اسلام في الحياه ان نعيش اسلامنا واقعا. اما الاسلام واقع موجود مشاهد في الارض مش اسلام صوره فقط. لا يونس بن عبيد هذا الذي تاجر مع ثلاثه من اصحابه فلما جاءوا عند توزيع الارباح قال كلمه فلان داخله في حسابنا؟ قالوا نعم. قال اعطوني راس مالي والربح لكم. كلمه فلان بكم فيه؟ قال والله ما كسبنا فيه الا يسيرا. كان بيقول الزبون زبون في السجن فبيقول له كان بيكسب له 10 قروشين لا 8 يقول له والله احنا كسبانين فيه كل حاجه بسيطه. قال له خلاص انت بتكسب احنا كسبانين كتير. لا اريده هل مثل هذا يكون في ماله درع حرام؟ ها؟ ولا درع في جمعه؟ مش ممكن امثال هؤلاء؟ لا ومع ذلك هو يسيء الظن بنفسه يسيء الظن بنفسه. أربعة الطلقة الرابعة على النفس ذل النفس لله. أيها الأخوة إن النفس فيها حب للعلو والاستكبار. يقول الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى يعني يطغى يتجاوز الطغيان يتجاوز الحد. إن لما طغى طغى الماء الذهاب الى فرعون انه طغى. النفس ميل الى الطغيان لا يعالج الا بذل. ان تذل النفس لله لله. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان اذا كتب كتابا فاحسبه فاتقاه واذا خطب خطبه فاحسبته قطعها قطعها مستكمله. وانا اقول هذا لا يصلح دائما لعلاج النفس. فكل نفس لها نوع علاج. بعضنا ممكن يقف على المنبر ويعجبه خطبة يوم ايه يقطعها ويمضي يوم يعجبه النزول يفرح بنفسه. ولذلك كان عندنا ائمه يصلون في رمضان يصلوا اربع اجزاء او خمسه في قيام رمضان بس ثلاثه ائمه يتغيرون. كان احدهم مسافرا فاتكل فيه اخاه فجاء المسافر فقلنا للاخ البديل اقعد انت. فلما قلنا له اقعد انت شك ولا ملوش حق؟ المفروض ملوش حق. التكفير مش الاحساء تماما. المفروض لما تعرف وظهر عليه الغضب وترك المسجد ومشى ذهبت اليه طب تعالى فصل. لا لا انا اكتشفت ان انا ما كنتش بصلي لله، ما كنتش بصلي امام لله، وعشان كده زعلت لما روح فيه حلفت ان انا مش بصلي في المسجد. قلت له علاجك انك تصلي، لان عدم الصلاه انتصار، انتصار النفس. علاج النفس انك تصلي بقى دلوقتي، لانك ما بتصليش لنفسك، انت بتصلي بكره. صح ولا لا؟ علاج النفس يحتاج الى فن. نعم انفسنا تعرف حتى لك يقول ايه؟ يقول ينبعان في خلح الرياء من قلبي، وكلما نزعته كانه ينبت على لون الارض. بيشيلوا من هنا يطلع لك من هنا. قلت لك وحسنوا نواياك، انت جاي هنا ليه النهارده؟ عشان تسمع. جاي ليه؟ راضنا جاي يتفرج، راضنا جاي او يحط وقت، راضنا جاي كذا وجاي كذا وجاي كذا، وبعضنا جاي لكي يتعلم ليعمل. نسال الله ان يرزقنا حسن النيه، ولكن يدخل عليه الشيطان خليك موجود عشان فلان يشوفك، وعشان فلان يعرفك، وعشان تقابل فلان، وعشان تقعد مع فلان، وعشان تاخذ كذا وتعمل كذا وتسوي كذا. يتدخل النفس لكي تضيع عليك تلك النيه الصالحه. نسال الله ان يرزقنا صلاح النيه. اللهم اصلح نوايانا، فذل النفس لله تحديثها تربيتها نشرها هجرها. علمكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لربيعة بن كعب الأسلمي سلني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك، أن نفسه هي القاطعة المانعة من وصوله إلى مرافقة النبي في الجنة، يعينه عليها بإيه؟ بكثرة السجود. خمسة الطلقة الخامسة عقوبة النفس في الدنيا وتحذيرها وتخويفها من عقوبة الآخرة. كان سالم، كان الأحنف بن قيس يضع يده على جملة المفتاح ويقول حس يا حنيف ما حملك على الصلح كذا يوم كذا، حط ايده على النار حس يا حنيف حس، هل لك طاقة وطاقة على نار الدنيا؟ نار الآخرة تفضل عليه بسبعين. عشان كده أعرف إخوة جاية بنت متبرجة كبيرة وشعرها نازل، تقول لها بنت دي متبرجة جاية مش خمار، أنت مش خايفة من النار؟ قالت لها أنا ما بخافش من النار. قلت لأبوها حط إيدك على النار عشان تخاف. أيوة أنت خايف، مش تحذير، لا إنما فقط تذكير. ربك اللي قال كده قال سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها. احنا بنقراها كتير كده، عايزك الوقت تاخد بالك. نحن جعلناها ايه؟ تذكرة و ومتاع. تذكرة الأول مش بس عشان تكون طعام، مش بس عشان تلبس الدورة واللحمة، ده في الأول تذكرة، وبعدين وبعدين تذكرة الأول لكي تتذكر دار الآخرة. لذلك كان عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود إذا دخل السوق ورأى الرؤوس المشوية يغمى عليه، رؤوس الدواب المشوية فتتقلص الشفاه، يتذكر وهم فيها كالحون. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يا ما بنشوف النار وتذكر، تذكر ليه؟ لاننا خدنا على كده غفلة، خدنا ان احنا نشوفها ولا نتذكر ولا نتبصر. لذلك ينبغي ان تعاقب نفسك لكي تنتبه، وعقوبة النفس تختلف. سبق ان ذكرت لكم ان عبد الله بن وحي القاضي المصري قال نويت كلما غدرت انسانا ان اصوم يوما، لعقوبه كل ما اسلام واحد يبقى يصوم يوم. فكنت اعزاب واصوم حتى اشهد الصيام. فنويت كلما قدمت انسانا ان اتصدق بدرهم. فغلبني حب الدراهم فتركت الغيبة. لماذا نتفنن في معاقبة خروجنا. نقمت دعونا برضو نفس المثال الفات نقمت الفجر النهاردة يبقى الليلة كي ما فيش نوم. الليلة اللي بعديها يبقى الفات في المسجد. ليش نفسك بتضغط مصر في الطريق كنت ماشي في الشارع ما بتضغطش مصر تقول كل نظرة جنيه ب 10 جنيه نظرة ب 10 جنيه تيجي تحطهم في صندوق المسجد هتوصل في الفجر هتضطر تمتنع وهكذا تؤدب نفسك. النهارده غاب المؤدبون وغاب المربون وقل المشكون. لذلك ينبغي ان تتولى انت بنفسك تربيتها تهذيبها توجيهها صنعها وتقول الواد بيتعب نفسه بيتعب من القيام يقوم بيتعب من الصيام يصوم يحاول ان يربي نفسه وان يهذبها وان يوجهها. هذه النفس خمس طلقات. الاولى عدم رؤية النفس بالاعتصام بالله وصدق الوجه اليه. اثنين ذم النفس. ثلاثة سوء الظن بالنفس. اربعة ذل النفس لله عز وجل في عبوديتها له. خمسة عقوبة النفس في الدنيا وتحذيرها من عقوبة الاخرة. تقول لها يا نفس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. فإن الآن يا نفس اجعلي بينك وبين الشر امدا بعيدا. بقي الهوى وهذا اخطر. وقد ذكر علاجه ابن القيم في 50 نقطة. الهوى والطبح نذكرهما في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل وقدر. الحمد لله رب العالمين. هل يجوز للرجل عندما يخرج من السفر الطويل او القصير ان يقبل محارمه او هم يقبلوه مثل عمته خالته اخته هؤلاء محارمه؟ وهذا يجوز اذا امنت الفتنة. اذا امنت الفتنة لاننا في عصر كله فتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واقسم بالله صادقا غير حقيقي اننا ومنذ اسبوع نعالج مشكلة البحث فيها جن. يقول دخلت فوجدت ابي يزني في زوجتي. فتن والجرائد تقرأ من البلايا السوداء. تقرأ من زنا اخف اخته ولد وامه عشان تثبت الولد مع امه. هي قصة مشهورة. امرأة مات عنها زوجها موجودة في جريدة الجمهورية من سنة تقريبا. فجأت بما استطاعت وارهار رحت الطبيب قال لها تتحرش. ايه اللي حصل؟ حالة ازاي ده انا زوجي ميت بقاله 10 سنين. معاك مين في البيت؟ معاها ابنها. اسال ابنها يقدم لها كوبايه اللبن كل يوم ويحط لها فيها منور فاذا نامت زنى بها. امه كثير يعني القصص من هذا كثيره جدا. فالمقصود اننا ينبغي ان نحتاط لهذا الامر. ولذلك كثيرا ما اقول للاخوات وان كانوا الاخوات كلهم عاملين هيصه ما سمعوش ولا كلمه. انا سامعهم وهم مش سامعيني. لكن بيقول الاخوات ان يحتاطنا. الاخت ما تقعدش متزينه قدام اخوها ولا ابوها ولا عمها ولا خالها. اولاد محارمها صحيح. لكن الان الفتن بارد محيطة بالشباب لكل جهة. والشباب مش قادر يفرغ. لو طيب زحى ولا هو طيب يتجوز. فالمصائب سوداء. انا اقول انه يجوز اذا امنت الفتنة بهذا الشر من مفسد من سد باب الزرايع. هل يجوز له الخلوة باخت زوجته بنت عمه ويسلم عليها؟ لا يجوز لك ان تخلو باخت زوجتك لانك لست محرما لها. فانها ليست محرمه على التأبيد وانما تحريم مؤقت. بعض المعالجين بالقرآن يستخدم النار وقد يضربوا على وجهه فلا زجاج. هنقول نحن مصحين من أصله على مسألة العلاج. نحن نعتقد ان الجن يمثل الانسان ويقوم جسم الانسان هذا صحيح، لكن طريقة العلاج كلها من اولها لاخرها بدعة، وهذان المذكوران حرام. النار احرق بعض الصحابة مجموعة من النمل، فقال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا خالق النار، لا يعذب بالنار الا خالق النار. والضرب على الوجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الوجه لا تضرب الوجه. ما عرفت لها درجها المتبرجة ملابس مبللة لتنشرها مع انها ملابس قصيرة، فهل انا شاركتها في معصية؟ نعم، هذا من التعاون على الاثم والعدوان. هل التفكير في الزنا من الحلال ليسخر ذلك في طاعة الله مع ان القلب مشغول بذلك على الدوام، هل هذا فساد في القلب؟ نعم، هذا غاية الفساد. غاية الفساد ان ينشغل قلبه الدنيا، انشغال القلب. انتوا ايه الحكاية؟ مش عارفكم الاسئلة كتير لنا. غاية الفساد انشغال القلب بالدنيا. وانا مضطر افتح في المسألة شوية لانها تشغل مال كثير من الشباب. ان الفقر يا شباب، وراجع الكلام ده في كتاب مختصر من هذه القاصدين صفحة 361 بيقول ايه؟ يقول ان الفقر ليس عقوبا لذاته، يقول وقسم الغطاء في هذا ان ما لم يكن مطلوبا لذاته وانما مطلوبا لغيره ينظر في القصد من ورائه. راجع المسألة نكلم بمعناه. فالمقصود في النهاية ان الفقر مش مطلوب لذاته والغنى مش مكروه لذاته، وانما المطلوب تخليق القلب لله. كم من فقير مشغول القلب بالمال وغني غير حريص ولا مشغول، فهذا الغني افضل من ذاك الفقير طبعا. المطلوب ان القلب يفرغ لله سبحانه وتعالى. كيف يفرغ القلب لله؟ سؤال بالرضا. اللهم ارزقنا الرضا. كيف يستجلب الرضا؟ بسكون القلب تحت مجاري الاقدار. هدي السلف الدائم اكتبوا عنوان كده عندك على اورقك على طول يهم فودانك، كانوا لا يطلبون مفقودا ولا يردون موجودا. ده الرضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل البيت عنده قاعد ياكل، مفيش اكل، يقول ايه؟ صائم. صلى الله عليه وسلم فيش فراش، ينام على الفراش، مفيش فراش، ينام على الارض. صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، لا يتكلفون مفقودا ولا يردون موجودا. هذا هو الرضا. الرضا كيف ترضى؟ ازاي نحصل الرضا؟ كيف يدخل القلب تحت مجاري الاختيار؟ قال علمك يقينا بان قدر الله نافذ وان امر الله غالب. تعرف ان انت مهما عملت لن تحصل الا ما قدره الله لك. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله. كتب على سؤال لعبده وامس يسأل فيه انا مريض نفسيا ورحت الاطباء كتير وما فيش فايدة وتعالجت كتير وما فيش فايدة، انا مريض نفسيا. فقلت المسلم لا يمرض نفسيا ابدا، صح؟ لان بيقولوا مريض نفساني ليه؟ عندنا في الفلاحين بيقولوا انه زعلان ليه؟ انت زرعتها بطيخ وطلعت بطاطا. طب زعلان ليه؟ بسم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انت زرعتها بطيخ وطلعت بطاطا. المسلم حتى في هذه لا يتعب ايه؟ لان هو ربنا اللي طلعها دي بيعمل ايه؟ ينظر. المهم اللي هو زرع. ان الله يلوم على الحجم ولا يلوم على الكيف. يعمل. وبعدين لما بيقول دائما الدعاة أجراء عند الله أينما أرادهم أن يعملوا عملوا أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا ثم قبضوا الأجر المعلوم ثم تتجه الدعوة إلى أي مصير. فهذا شأن صاحب العمل لا شأن الأجير. انت بتعمل وبعدين المسجد اللي هيستي عند مين؟ مش مشكلتك انت مش مسؤوليتك مش قضيتك انت تعمل تدعو لسيدنا نوح قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فراق. انت الدعوه هي النتيجه العكسيه يقول لهم تعالوا عملوا ايه؟ فروا ومع ذلك لم يلم لم يلم. فالمقصود هنا ان ترضى. كيف ترضى؟ لعلمك ان قضاء الله نافذ وان امر الله غالب. احنا طولنا كده بصحة طولنا شباب. طيب فهم الورقة دي هدية في التعليق على ان امر الله غالب بيقول ايه؟ يقول امر يعقوب اختي مأخوذة من سورة يوسف. وسورة يوسف كما سماها الله احسن احسن قصص. امر يعقوب ابنه يوسف الا يقص رؤياه على اخوته فيكيد له كيدا فغلب امر الله حتى قص. قال لهم اراد اخوته قتله اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضه فغلب امر الله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه. انظر للمقدمات اكرمه في السوق باعوه فشروه بثمن دخل شغال عند امرأة العزيز اكرمه في السجن بضع سنين. كل دي تقول ان العزيز تقول مقدماتي ما تقولش ابدا ولكن غلب امر الله فقط والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول اراد الاخوة بإلقائه في السب ان يخلو لهم وجه ابيه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. ابوكم اطرح يوسف كده ونسيكم خالص سيلوا يوسف عشان يشوفكم. أراد الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله فضاق عليه القلب أبيه. مش وجهه فضاق عليه القلب أبيه. فافتكر يوسف بعد 70 سنة أو 80 فقال يا أسف علي. هم عايزين وجه وجه قلبه فضل يوسف وبعد كده افتكروا قال يا أسف علي. تدبروا ان يكونوا بعد يوسف قوما صالحين. قالوا كده قالوا اقتلوا يوسف واطرحوا ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اي سالمين. فغلب امر الله حتى نسوا الذنب واصروا عليه حتى اقروا بين يدي يوسف في اخر الامر بعد 70 سنة وقالوا ان كنا خاطئين. ارادوا ان يخلعوا اباهم بالبكاء والصميم وجاءوا اباهم عشاء يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب. فغلب امر الله فلم ينخدع وقال بل سولت لكم انفسكم امرا احسانوا في ان تزول محبة يوسف من قلب ابيه. فغلب امر الله فازدادت المحبة. دبرت امرأة العزيز انها ان افتدرت العزيز بالكلام غلبت يوسف صح والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أرد زي بيقولوا ايه خذوهم بصوت ليغلبوا اول ما فتح قلت الباب ما جزاء من اراد باهلك سوءا عرضت القضية وحكمت ونفذت. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن او عذاب اليم. عرضت وحكمت يسجن او عذاب اليم. فغلب امر الله حتى سئل سائل من اهلها فقال استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. دبر يوسف لنفسه ان يتخلص من السجن فقال للناس اذكرني عند ربي. فغلب امر الله فنسي الساقي فلبث في السجن بضع سنين. تعلم هنا ان امر الله غافل ان امر الله غافل مهما دبرت واحتلت ووجهت ورحت وجيت وعملت قاعد انت تفكر وتحلم انك انت تعمل العمليه الفلانيه وتكسب فيها 1000 جنيه وال1000 جنيه تحطهم في العمليه الثانيه يبقوا 10000 جنيه وال10000 جنيه مش هتعملها. واجرت زي ما القصور من الرماش يشتغل بطاعة الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا وايه ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانتبه لهذه المسألة ولا تشغل قلبك بهم الرزق، لا تكونوا بالمضمون مهتمين. المضمون الرزق ده مضمون، لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي. لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي. الحمد لله رب العالمين. شفيت وعرفت الحمد لله. اخي يقول احكي لي ايه اللي حصل يعني سريع. خلاص ده طيب نكتفي على اظن ما فيش داعي للموضوع الاسئله. سؤال ما حكم الدين اذا ركب مسلم في سياره وبها بعض النصارى هل يقرأها من السلام لا تبدأوه من السلام؟ ما هو البرهان الذي رآه يوسف؟ قلنا لا نشغل انفسنا بمثل هذا وانما يعمل على ان تصدق يا يوسف فاذا هممت رايت برهانا. ساعتها مش هتسال عن البرهان. ما هو مقدار الزكاة في الأموال الورثية إذا حال عليه الحول وما هو أقل حد للزكاة؟ نصاب الزكاة إما للفضة وإما للذهب. فنصاب الفضة 600 جنيه 600 جنيه مصري ونصاب الذهب 3000 وكذا. ولكن الأنفع والأصلح للفقير والأحوط لديك أن تخرج على نصاب الفضة وبمقدار 2.5% يعني 25 جنيه كل 1000 جنيه. مسافر يسمع ويقصد المغرب والعشاء فيصليهما في وقت المغرب والقصر الجمع مع التأخير افضل فيصليهما في وقت المغرب يصلي الوتر معهما لا اجل. رجل اثبت بشهود ان امرأته زنت نسأل الله العافية فهل لها من حقوق عنده إذا طلقها؟ يا أخي غورها إزاي يا صديقي؟ اديها لي عايزة باقي عليها ليه؟ المرأة عندما تتصدق لابد لزوجها ان يعرف بهذه الصدقة. اذا كانت تتصدق من مال زوجها فان له ان يعرف هذه الصدقة ان تستأذنه في ان تتصدق او تعلمه بعدها ان تتصدق برضاه حتى تؤجر ويؤجر. اختلف الحين دائما بقراءة اي شيء بقراءة الفاتحة لعمر بن الخطاب. هذه بدعة منكرة بدعة منكرة. امرأة ايضا تقول انا مجربة عديه كثير ما ارهاش مرة يسود يسود سبع مرات الا ويحصل من عزاه. فقلت هذا تلبيس من ابليس لم يحصل من عزاه ولا حاجة. وكذلك المرأة التي تدعي بقراءة الفتح لعمر بن الخطاب لما كان الرسول يريد شيئا كان في عمر فتح عمر بن الخطاب. قلت ماذا فعل رسول وايه في غزوة الفتح؟ ها؟ بالدعاء في غزوة الأحزاب الدعاء. فعليك الدعاء أن تتجه إلى الله وهذه بدعة منكرة لا تزيدك من الله إلا بعدا. قراءة الفاتحة عموما بدعة. يعني تشكو أن زوجها أصبحت الدنيا عنده أهم شيء ماذا تصنع؟ أصابه فتور شديد. سنقول أن مثل هذا يكلم من يشبه فيذهب إليه ويدعوه ويذكره بثناء الدنيا وأهمية القرب من الله سبحانه وتعالى والعمل على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك ما هو فيه من الفتور أن يهديه الموت على ذلك فيلقى الله وهو عليه غضبان. الشاب منذ زمن بعيد قد ارتكب جريمة الزنا وشرب المخدرات ثم تاب والتزم، لكن دائما خائف من هذا الذنب الكبير، وهذا من زمن بعيد، ولكن دائما اتذكر هذا الذنب حتى الموت. هذا مطلوب، ان تتذكر هذا الذنب حتى الموت مفروض، فإنك كلما تذكرت الذنب زالك ذلا وانكسارا وخوفا. مفروض أحد السلف ورد هذا في شرح حديث رقم 24 أظن في جامع العلوم والحكم، حديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك، يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم نفيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بتراب مغفرة. في شرح الحديث ابن رجب بيذكر عن بعض السلف إنه يقول أحصيت ذنوبي فبلغت أقل من 30 ذنبا. شوف الناس حد نور حياته كلها الآية أقل من 30 ذنب، يقول استغفرت لكل ذنب 100,000 مرة وصليت لكل ذنب 1,000 ركعة وختمت لكل ذنب القرآن 100 مرة ثم لا آمن أن يؤاخذني الله بهذا أن يؤاخذني الله بهذا. هو صنع كل هذا توبة من هذه الذنوب، ذنب ذنب يمسكه يمحصه ويتوب منه ويصنع كل هذا ليتوب الله عليه، نسأل الله ان يتوب علينا وعلى المسلمين. أرفضت والدته إذا ماتت ليلا أن يسكنها نهارا، فهل يتم وصيتها؟ وهل هذا من عمل أهل السنة؟ للأسف الشديد إن أنا ما مالتش بالسيارة، عندنا وصية مطبوعة نرسلها لكم إن شاء الله، وصية شرعية جامعة شاملة شافية كافية بإذن الله تعالى، فهو ممتازة جدا. أم يسمعيها أنها بدأت بالعقيدة، لأن أهم ما يوصى فيه العقيدة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكانت وصية الأنبياء بالعقيدة، فبدأت فعلا بجهود العقيدة كلها حوالي 32 سنة في العقيدة شامل العقيدة، ثم بعد ذلك مسألة التغميض والتغسيل والتكفين والدفن على السنة والبراءة من كل ذلك، والوصية بالمال إن شاء الله عز وجل نأتي بها، ويبقى كل واحد فيها اسمه وأسماء من يريد أنهم يدخلوا عليه اللي يصلوا عليه اللي يغسلوه اللي يكفنوه اللي ينزلوا على القبر اللي يقعدوا على قبره بعد موته بعد دفنه، يكتبس الأسماء وتبقى وصية على السنة أولى من أن يوصي بالرجل في شيء وهو ليس من السنة. أكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، كل سبحانه وتعالى والحمد لله، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.